والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مقدمات الحكمة، وذكرنا المقدمة الأولى وهي إحراز أن المتكلم يكون في مقام البيان كما مراده بالدين، وقلنا يمكن إثبات ذلك بأن الأصل في كل متكلم أن حاله ظاهر بأنه في مقام البيان وليس في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال. وعلقنا تعليقا توضيحيا على هذه المقدمات، حيث ذكرنا أن معنى أن يكون في مقام البيان أن يكون في مقام البيان المعنى الواضح، لا أنه يكون في مقام بيان كل شيء. مثلا إذا قال له الطبيب اشرب الدواء، أنا لا فإذا قال الطبيب له اشرب الدواء، أنا لا يصح للمريض أن يقول مقتضى لم يقيد نوع الدواء، فيكون الأمر مطلق اشرب كل دواء. هنا نحن نقول في المقام، هنا الطبيب ليس في مقام البيان بل في مقام الإجماع، وليس في مقام البيان حتى يتمسك بقرينة الحكمة وإثبات الإطلاق بالنسبة إلى الدواء. إذن المقدمة الأولى إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مرامه الجسدي. المقدمة الثانية عدم نصب قرينة، واتضح من السيد الشهيد تبعا لصاحب الكفاية عدم نصب قرينة مستقلة، لأن القرينة المستقلة لا تلغي انحطاط الإطلاق في الخطاب الأول. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة، وهي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. وذكرنا أن الخطاب إذا ألقي الخطاب تارة لا يوجد قدر متيقن أصلا، بمعنى تكون جميع الحصص متكافئة، وهذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق. والأمر الثالث، يوجد قدر متيقن ولكن من خارج الخطاب، كما ذكرنا إذا قيل سنن العذرة بحسون، فهنا القدر المتيقن من خارج الخطاب عذرة الإنسان مثلا. قلنا وجود قدر متيقن من خارج الخطاب أيضا لا يمنع من انعقاد الإطلاق وتطبيق قرينة الحكمة. الكلام كل الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية وكان محل النقاش هو فيما إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب، أي من نفس الخطاب. كما إذا سئل الإمام عليه السلام مثلا هل يكرم الإنسان العالم، فأجاب الإمام عليه السلام أكرم الإنسان. هنا قد يقال بدوان، وفي أول لحظة الإمام أطلق في كلامه، فبالتالي يطبق قرينة الحكمة، لم يقيد، وكل قيد لم يذكره لا يريده، وإلا لو كان يريده لكان خلف أن يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي. هنا قد يقال بأنه أكرم الإنسان مطلق سواء كان عالما أو غير عالم، لكن يمكن أن يقال كما قال صاحب الكفاية هنا، حيث أن كان السؤال حول الإنسان العالم، حيث أنه سأل هل يكرم العالم، فقال اليوم أكرم الإنسان، فيكون هناك قدر متيقن من خلال السؤال، وهو أن الإجابة تكون بمقتضى مطابقة للسؤال، وهو خصوص إكرام الإنسان العالم. فبالتالي لا ينعقد الإطلاق لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب. من قبل هذه الأسئلة أو حديث الإمام مثلا كما ذكرنا في الاستصحاب، الاستصحاب صحيح الزرارة الأولى أنها واردة في الوضوء، أو مثلا في قاعدة الفراغ واردة في الصلاة، كله هذا يكون قدر متيقن، أن الإمام كان يسأل عن الوضوء، وأن الإمام عليه السلام كان يسأل عن الصلاة مثلا، وأن الإمام عليه السلام كان يسأل عن إكرام خطوط إكرام الإنسان العالم، هذا كله قدر متيقن من نفس الرواية. ولاحظ لسان الرواية، لأن الرواية تتحدث عن الوضوء، عن الصلاة، عن الإنسان العالم، وإن كان الجواب قد يقال أنه مطلق، هذا قدر متيقن في مقام التخاصم. هنا صاحب الكفاية ادعى أنه يكون ظاهرا بالإطلاق والتمسك بقرينة يلي، حيث ما لا ينعقد الإطلاق مع وجود قدر متيقن في مقام التخاصم. السيد الصاد رضوان الله تعالى عليه ناقة صاحب الكفاية تبعا للحافظ النائي والسيد القوئي وكثير من الأعلام قالوا وجود قدر متيقن في مقام التخاصم لا يضر بالإطلاق ولا يمنع من انعقاد الإطلاق. والوجه في ذلك أننا نرجع إلى الكبرى التي نرجع إلى الأصل الذي يعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة. كبرى قرينة الحكمة مفادها كل قيد لا يذكره المتكلم لا يريده، والأصل في ذلك لأنه لو كان يريد القيد ولم يبين لكان هذا خلف أنه في مقام البيان من جميع من خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. نرجع إلى هذا الأصل الذي يعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة. أيضا أضف إلى ذلك أن قرينة الحكمة تعتمد على صورة وهو عدم ذكر القيد، والمراد من عدم ذكر القيد عدم أخذ القيد في موضوع الحكم. هذا الذي تقدم، قلنا أن قرينة الحكمة تنحل إلى صغرى وإلى كبرى. كبراها كل قيد لا يذكره لا يريده، صغراها أن لا يؤخذ القيد في موضوع الحكم. فإذا أخذ القيد في موضوع الحكم هنا لا تسري قرينة الحكمة بل تسري قاعدة احترازية القيود. إذن الكلام نرجع إلى الصغرى، أن وجود قدر متيقن في مقام التخاصم هل يحتمي أخذه كقيد في موضوع الحكم أم لا؟ فإن أخذه كقيد في موضوع الحكم هنا لا تجري قرينة الحكمة وبالتالي لا ينعقد الإطلاق. إذن هنا محل التساؤل ومحل الخلاف. يقول السيد وجود قدر متيقن ليس معناه أن المتكلم قد أخذ القيد في موضوعي في موضوع حكمي. فإذا قال الإمام أكرم الإنسان ليس معنى ذلك الإنسان هو موضوع الحكم والحكم وجوب الإكرام. هناك ليس خلاف إلى الإمام هل يكرم الإنسان العالم، فيجيب الإمام أكرم الإنسان، موضوع الحكم هو الإنسان هو الإنسان. وجود قدر متيقن في فهم السؤال لا يعني أن المتكلم قد أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم، فبالتالي لا يعد لا يحقق صغرى قرينة الحكمة. صغرى قرينة الحكمة عدم أخذ القيد في موضوع الحكم. وهنا كذلك في المقام لم يأخذ الإمام القيد في موضوع الحكم، مجرد وجود قدر متيقن في مقام التخاصم وفي فقرة السؤال لا يعني أنه أخذها قيدا في موضوع الحكم، فبالتالي لم تتحقق صغرى قرينة الحكمة. صغرى قرينة الحكمة أن لا يؤخذ القيد في موضوع الحكم، والإمام هنا لم يأخذ القيد في موضوع الحكم، فبالتالي صغرى قرينة الحكمة تامة لأن الإمام لم يأخذ القيد في موضوع حكمه، والكبرى أيضا تامة، كل قيد لم يؤخذ في كلامه فهو لا يريده، فبالتالي الصغرى تامة الكبرى تامة. إذن ينعقد الإطلاق بتطبيق قرينة الحكمة، ووجود قدر متيقن لا يضر بالإطلاق ولا يمنع من انعقاد الإطلاق. إذن المقدمة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية ليست تامة. قال والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة. كبرى قرينة الحكمة مو أنه في مقام البيان السهل، كبرى قرينة الحكمة هي ما لا يقوله لا الأصل في هذه الكبرى أنه ظاهر حاله في مقام بيان تمام مراده جدي بالكلام لها. فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع، يعني أخذها قيد في موضوع الحكم، يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا. يعني لو كان يريد، لو كانت العدالة مأخوذة أو كانت العدالة جزءا في موضوع الحكم ولم يبين، لكان هذا خلع أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا. ما معنى ذلك؟ يقول لأن وجود كلمة العالم في فقرة السؤال لا يعني أنها قد أخذت في موضوع الحكم، وإلا لو أخذت في موضوع الحكم لا يصدق عليه أنه بينها، فبالتالي يكون خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا، إذ لا يوجد ما يدل على قيد ما معنى لا يوجد ما يدل على قيد العدالة، بمعنى لا يوجد ما يدل على أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم. ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم، فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة، في حالة وجود قدر متيقن في مقام التقاضي. لا يعني أخذ قيد العدالة. لا، الكلام هنا أن الجواب فقط أكرم الإنسان. السؤال هو كان هكذا: هل يجب إكرام الإنسان العادل؟ هذا سؤال الإمام ما أجاب. أكرم الإنسان. يقول السيد: في الحقيقة والواقع هنا مجرد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب ومجرد وجود كلمة العدالة في فقرة السؤال لا يعني أن الإمام أخذها قيد في الإنسان في موضوع الحكم، فبالتالي لا تعد قيدا. فإذا لم تعد قيد تحقق صغرى قرينة، لأن صغرى قرينة الحكمة عدم أخذ القيد في موضوع الحكم، تحققت الصغرى، نضم إليها الكبرى وهي كل قيد لا يريده لا، كل قيد لم يذكره لا يريده. ما قال العادل؟ لو قال العادل خلاص أخذها قيد في موضوع. أي كلمة؟ يعني قال العالم الإمام، وهنا لا تنطبق قرينة الحكمة، لا ينعقد الإطلاق، نقول فصلة خاصة تطبق قاعدة احترازية الخيوط. ما ذكر الإمام العالم هذا بالكلام، قال فقط أكرم الإنسان. الإمام ما ذكر العالم، الذي ذكره هو سائل. تفهمتم؟ إذا ذكره من حلت كل القضية. وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على عدم القيد المتصل ولا على عدم القدر المتيقن، بل على عدم ذكر القيد المتصل. فالسيد يؤمن بمقدمتين من مقدمات الحكمة، المقدمة الأولى إحراز أن المتكلم في المقام بيان تمام مراده الحسي. المقدمة الثانية عدم ذكر قرينة متصلة لا منفصلة. لا نسبة منفصلة. وجود قرينة منفصلة لا يمنع من انعقاد الإطلاق. نعم يمنع من الحجية، يمنع عن الحجية، ينعقد يعني الإطلاق، لأن ذاك الإطلاق لا يكون حجة، خلافا للمحقق النائي يقول لا ينعقد الإطلاق لأنه ينعقد لا يكون حجة. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول قد تقدم، قلنا أن الإطلاق يكون مدلولا التزاميا ويكون مدلولا تطبيقيا. لماذا؟ لأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة الأصل فيها كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. لازم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي وأنه لم يذكر القيد، وكل قيد لا يذكر لا يريد، لازم كل هذا أنه يريد الإطلاق. فالإطلاق مستفاد من مرحلة المدلول التطبيقي الجدي، فالإطلاق إذا يكون مدلولا تطبيقيا أو تصوريا، يكون مدلولا تطبيقيا لأنه يعتمد على ظهور حال متكلم. نعم لو قلنا بالمسلك الأول وهو أن اسم الجنس موضوع للطبيعة الملحوظة مطلقا، يكون الإطلاق مدلول تصوري وضعي. أقول الإطلاق من أين استفدنا؟ من ظهور حال المتكلم؟ أو إذا استفد من ظهور حال المتكلم يكون مدلول تصوري أو تصديق؟ هو أنا قلت تقدم ولا انطرحنا. التنبيه الأول، إن أساس الدلال على الإطلاق كما عرفت هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالته تصديقية لأنه ظاهر، لأنه ليس دلالة تصورية، دلالة تصورية من شوها الواضع وليس من شوها ظهور حال المتكلم. إلى هنا واضح. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق، ليست قرينة الحكمة هي الإطلاق، إنما هي دالة على الإطلاق، فيكون الإطلاق مدلولا التزاميا لقرينة الحكمة. ولهذا دائما أعبر الإطلاق مدلول التزامي. الدالة عن الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق، ما معنى الدلالة على الإطلاق وضعية؟ بمعنى أن اسم الجنس موضوع للطبيعة الملحوظة مطلقا، بحيث يكون الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له لفظ الإنسان، لأخذه قيدا في المعنى الموضوع له، فإنها تدخل حينئذ في تكوين المدلول، لأن المدلول التصوري ما معناه؟ هو المدلول التصوري هو المعنى المنسبق إلى الذهن من حق اللفظ. فإذا افترضنا أن لفظ الإنسان قد وضع للإنسان المطلق، إذا الذي ينسبق إلى الذهن ما هو؟ هو الإنسان المطلق. فنقول إذا المدلول التصوري هو عبارة عن المعنى مع الإطلاق، فيكون الإطلاق إذا مدلولا وضعيا. ولكن تقدم بطلان هذه النظرية، وأن أسماء الإطلاق لم توضع إلا للطبيعة بما هي المحفوظ في ضمنها الإطلاق والتقييد، ولهذا الإطلاق يستفاد من قرينة وهي قرينة الحكمة. هذا الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة يسمى في كلماتهم بالإطلاق الحكمي، لأنه مستفاد من قرينة الحكمة. أما إذا قلنا مستفاد من الوضع يسمى بالإطلاق الحكمي. الوضعي. فالإطلاق الحكمي يعني المستفاد من قرينة حكمة. فأشرت إلى هذا الاصطلاح في كلماتي. التنبيه الثاني وهو تنبيه مهم ويحتاج إلى بحث في أحمله، لكن نقتصر على المذكور لأنه مهم. حاصل الكلام بعد الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول تقدم أن ذكرناه في طيات المباحث والدروس الماضية، أننا عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم وعندنا موضوع الحكم. فإذا قيل أكرم العالم، الحكم هو المستفاد من صيغة الأمر وهو الوجوب. متعلق الحكم ما كان ناشئا عن نفس الحكم وهو الإكرام، فالوجوب تعلق بالإكرام. وموضوع الحكم وهو الإنسان العالم، نعم أكمل العالم. فحكم وهو الوجوب، متعلق الحكم وهو الإكرام، موضوع الحكم وهو العالم، أكرم الإنسان العالم. تارة يكون متعلق الحكم شموليا، وأخرى يكون متعلق الحكم بدليا، هذا في جهة المتعلق. وأخرى يكون موضوع الحكم إطلاقه إطلاق شمولي، وأخرى يكون إطلاقه إطلاق بدلي. إذا متعلق الحكم تارة يكون إطلاقه إطلاقا بدليا، وأخرى إطلاقه إطلاق شمولي، وكذلك فيما يرتبط بموضوع الحكم. فعندنا أربع حالات: متعلق الحكم شمولي، متعلق الحكم بدلي، موضوع الحكم شمولي، موضوع الحكم بدلي. وقبل البيان والمثال يجب علينا أن نلتفت إلى الأمر الثاني، وهو ما معنى شمولية متعلق الحكم وشمولية موضوع الحكم وبدلية متعلق الحكم وبدلية موضوع الحكم؟ ماذا يراد من الشمولية والبدلية؟ للشمولية والبدلية معنيان. المعنى الأول: الشمولية والبدلية بلحاظ الحكم. والمعنى الثاني للشمولية والبدلية: الشمولية والبدلية بلحاظ الامتثال. المعنى الأول للشمولية والبدلية بلحاظ الحكم، بمعنى إذا كان الحكم ينحل إلى عدة أفراد بعدد أفراد موضوعاته فيسمى هذا شمولي. أما إذا كان الحكم لا ينحل إلا إلى حكم واحد فيسمى بدلي. مثلا إذا قال أكرم العالم، إذا قيل أكرم العالم، هنا نجد أن الحكم وهو الوجوب، وجوب الإكرام ينحل إلى عدة وجوبات بعدد أفراد موضوع الحكم وهو العالم. بمعنى لو كان عندنا 100 عالم يكون عندنا 100 وجوب. أكرم العالم ينحل هذا الحكم إلى عدة أحكام، يعني إلى 100 وجوب بعدد أفراد موضوع الحكم. عندنا 100 عالم يعني عندنا 100 وجوب. هذا يسمى شمولي لأنه انحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع. كذلك إذا قال مثلا لا تكذب، فهنا عندنا لا تكذب نهي، صيغة نهي، عندنا نهي ينحل إلى عدة تحريمات بعدد أفراد الموضوع. عندنا 100 نوع من الكذب، إذا عندنا 100 تهمة. هذا انحلال بلحاظ الفقد أن ننحل إلى أحكام عديدة، هذه يسمى شمولية. وأخرى لا ينحل إلا إلى حكم واحد، من قبيل إذا قال مثلا أكرم عالما، أنه لا ينحل إلا إلى حكم واحد وهو إكرام هذا العالم. إذا هنا الشمولية والبدلية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحكم. متى ما انحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع هذا عنوان الشمولية، ومتى ما انحل إلى حكم واحد فهذا هو البدلية. هذا هو المعنى الأول للشمولية والبدلية. الآن بغض النظر عن منشأ الشمولية والبدلية، من أين نستفيد؟ ليس بمنشأ الاستفادة، لأن هذا بحث ضيع منه الكلام في توضيح الشمولية بمعنى انحلال الحكم الواحد إلى أحكام عديدة لعدد أفراد الموضوع وعدم انحلاله إلى أحكام عديدة. أو أكرم الإنسان أو ما شابه. لا، أنتم كلامكم في كيف نستفيد الشمولية وكيف نستفيد البدلية، ما هو المنشأ استفادة الانحلال وعدم الانحلال. الكلام ليس في المنشأ، في كيفية الاستفادة. الكلام في توضيح معنى الشمولية والبدلية، مسألة الاستفادة سوف يأتي. هذا هو المعنى الأول للشمولية والبدلية. المعنى الثاني للشمولية والبدلية بلحاظ عالم، بمعنى إذا كان تحقيق الامتثال يتحقق بامتثال واحد فقط هذا يسمى بدل، وإذا كان الامتثال لا يتحقق إلا بامتثال الجميع هذا يسمى شمولي. مثلا إذا قال صلي صلي، هنا صلي صيغة أمر ومتعلق الأمر ما هو؟ الصلاة، الوجوب حكم، الصلاة متعلق الحكم. من الواضح أنه صلي يكفي في تحقيق الامتثال للإتيان بفرد واحد من أفراد الصلاة على سبيل البدل. الصلاة لها أفراد كثيرة، الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في هذا المكان في ذاك المكان، الصلاة في اللباس الأبيض في اللباس الأحمر وما شابه ذلك. نعم، لا صلي الفجر مثلا، نعم الصلاة لها تتحقق لها أفراد كثيرة، يكفي هنا في تحقيق الامتثال بفرد واحد، إما الصلاة في المسجد تحقق الامتثال، الصلاة في البيت تحقق الامتثال. هذا يسمى بدلي. لا، هنا بدلي بمعنى أن الامتثال يتحقق بفرد واحد على سبيل البدل، إما هذا إما هذا إما هذا، يكفي الاتيان بفرد واحد. أما الشمولي لا يكفي إلا بتحقق الامتثال، لا يتحقق إلا بتحقق الجميع. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قال لا تكذب، أو إذا قال لا تشرب الخمر، الخمر له أفراد كثيرة، الخمر الأمريكي، الخمر البريطاني، الخمر كذا، الخمر كذا. هنا يعني لا تكذب، يعني يجب على لا تشرب الخمر، يعني فقط لا تشرب خمر واحد. لا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع أنواع الخمور، ولا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع أفراد الكذب. فالامتثال لا يتحقق إلا بالجميع، بامتثال جميع الأفراد. هذه عنوان، لاحظ الكلام هنا في مقام بلحاظ الامتثال. المعنى الأول كان بلحاظ الانحلال الحكم وعدم انحلال الحكم. واضح المعنى الأول والمعنى الثاني للشمولية؟ لاحظ ما قال التنبيه الثاني يشير إلى الشمولية والبدلية بلحاظ المعنى الأول وهو بلحاظ من خلال الحكم وعلى من خلال الحكم. هذا التنبيه الثاني. في التنبيه الثالث، في التنبيه الثالث يشير إلى الشمولية والبدليات بالمعنى الثاني، أي بلحاظ تحقق الإنسان بامتثال واحد أو بجميع أو بامتثال جميع الأفراد. أحد يقول لي مو إذا من هالمعنيين يتوسع، أشار إليه في التنبيه الثاني والتنبيه الثالث. أريد أن نشير إلى التفريق هذا، أريد أن أدفع إشكال ذكره الشيخ الأيراني. قال التنبيه الثاني، إذا التنبيه الثاني اصطلح محل بحثه وهو الإطلاق إطلاق الشمولية والبدلية بلحاظ انحلال الحكم وعدم انحلال الحكم. تارة تكون الشمولية والبدلية بلحاظ موضوع الحكم. إذا قال أكرم العالم، ما هو موضوع الحكم؟ العالم. وهنا الحكم ينحل بعدد أفراد موضوعي، فهنا نقول هنا شمولية. إذا قال أكرم عالما، هنا ما هو موضوع الحكم؟ عالم. وهنا بدلي، فالموضوع سارة يكون شمولي، سارة يكون بدلي. هنا كيف يكون الحكم أو الإطلاق، كيف يكون الإطلاق سارة شموليا وأخرى يكون الإطلاق بدليا، مع أن منشأ الإطلاق واحد وهو قرينة الحكمة؟ وبمغارة السيد الشهيد في التقريرات يقول كيف تتعدد النتيجة مع وسيلة المقدمة؟ المقدمة واحدة وهي أن الإطلاق لا يعتمد إلا على قرينة الحكمة، والنتائج ثلاثة. قرينة الحكمة معنى واحد، وتارة تفيد إطلاقا شموليا وأخرى إطلاق بدلي، فكيف تتعدد نتائج مع وحدة المقدمة؟ الإطلاق كله يعتمد على قرينة الحكمة، مع ذلك ترى يكون إطلاقا شموليا وأخرى يكون إطلاقا بدليا. هذا منبه، لا نقص هذا منبه. إذا وقع البحث بين الأعلام في منشأ استفادة الشمولية والبدلية، كيف تارة يكون الإطلاق شموليا وأخرى يكون بدليا؟ ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه ثلاثة مسالك. المسلك الأول ما سلكه السيد الكوئي رضوان الله تعالى عليه، المسلك الثاني ما سلكه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، المسلك الثالث لم ينسبه السيد إلى أحد وهو المنسوب إلى المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، يعني لم ينسبه هنا في الكتاب، خلافا للمسلك الأول قال ما ذهب إليه السيد الأستاذ، والمسلك الثاني قال ما ذهب إليه المحقق ما ذكره المحقق العراقي. قال التنبيه الثاني، إن الإطلاق تارة يكون شموليا. ما معنى شمولي؟ يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما نفر فيه من أفراد، وبعبارتنا الشمولية بمعنى انحلال الحكم إلى عدة أحكام بعدد أفراد موضوعه. عندنا 100 عالم، إذا عندنا 100 حكم. وأخرى بدليا يستدعي وحدة الحكم، يعني لا ينحل إلا إلى حكم واحد، لا ينحل إلى أحكام عديدة. إذا لاحظوا أن الشمولية والبدلية بلحاظ تعدد الحكم وانحلاله وعدم انحلاله. الإطلاق على نحوين، إطلاق شمولي وإطلاق تفصيلي. إطلاق البدن وإطلاق الجنود. الإطلاق ما معناه؟ أن كلمة العالم وضعت لطبيعي العالم وليس للعالم الشيعي أو العالم الأصولي، سواء كان بدنيا أو شموليا لا يستفاد من اسم الجنس وهو الإطلاق إلا خصوص الإطلاق إلا طبيعي العالم، هذا إطلاق. سواء قلت أكرم عالما، أكرم عالما يعني عالم أصولي، أكرم عالما هنا عالم أصولي، أحسنتم. لماذا تقول لا؟ من باب قرينة الحكم. كذلك إذا قلت أكرم العالم طبيعيا عالم، فهنا إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. هذا يكون خطوات النظر بلحاظ الامتثال. فإذا قيل أكرم العالم فإن وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم. هنا وجوب الإكرام متعدد، هنا الشمولية بلحاظ ماذا؟ متعلق الحكم أو بلحاظ موضوع الحكم؟ بلحاظ المتعلق. لحظ، كان وجوب الإكرام هو المنحل، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام، فيكون هنا بلحاظ الموضوع ماذا؟ بدلي. بلحاظ المتعلق يكون شمولي، أي أن الحكم وهو وجوب الإكرام ينحل إلى أحكام عديدة، إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد الموضوع. فهنا الإطلاق بلحاظ ماذا؟ المتعلق وهو الإكرام. لهذا قال لاحظ، كان وجوب الإكرام متعددا، وجوب الإكرام يعني متعلق الإكرام. أما إذا أجينا إلى العالم، العالم هل يتعدد إلى 100 عالم بتعدد أفراد الإكرام؟ يعني إذا كان عندنا 100 فرد للإكرام، إكرام عن طريق تقبيل الرأس، إكرام عن طريق إعطاء مسجل، إكرام عن طريق ذبح وليمة له، إقامة وليمة له، إكرام عن طريق إعطاءه تذكرة للسفر، إكرام عن طريق تزويجه مثلا. إذن عندنا عدة خصص للإكرام، معنى ذلك هل ينحل العالم بعدد أفراد الإكرام؟ نقول لا، لا ينحل، يبقى أنه عالم واحد ولكن أكرمه بأي نحو من أنحاء الإكرام، هذا بدل، ولكنه لا يتعدد في كل عالم، يعني الموضوع لم ينحل إلى عدة أفراد بتعدد أفراد الإكرام. إذن لاحظ مثال جيد طرحه السيد، بلحاظ المتعلق يكون شموليا وبلحاظ الموضوع يكون بدليا. وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي، أي خلال الحكم متعددي، وأخرى تنتج الإطلاق بدلي ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة. إذا كانت واحدة ما هو لابد أن نبحث لماذا هنا يكون شمولية تنتج شمولية وتنتج، كيف تعددت النتائج مع وحدة المقدمة. فهذا منبه على أننا يجب أن نبحث عن منشأ آخر غير منشأ قرينة الحكمة. فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي مع أنها هي واحدة في الجميع؟ قرينة الحكمة عدم ذكر كل قيد لم يذكره لا يريد، سواء كان بدليا سواء كان شموليا، قرينة الحكمة واحدة تثبت الإطلاق، يعني كيف تكون تارة شمولية وأخرى بدلية؟ وقد أجيب على هذا الاعتراف بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله تعالى عليه. يقول السيد الخوئي قرينة الحكمة دورها تفيد الإطلاق فقط. إذا قال أكرم العالم، طبعا لا التي ذكرناها فيما سبق كلها تنطبق على موضوع الحكم. أكرم العالم، من العالم مطلق أو مقيد؟ نقول كل قيد لم يذكره لا يريده فنثبت الإطلاق. أيضا الإكرام، هل إذا قال أكرم الإكرام هنا متعلق الحكم مطلق أو مقيد؟ لماذا مطلق؟ بقرينة إذن قرينة الحكمة كما بالإطلاق المتعلق كذلك تثبت إطلاق موضوع الحكم. السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول قرينة الحكمة لا تفيد إلا الإطلاق فقط، أما الشمولية الانحلالية والبدلية عدم الانحلالية فتحتاج إلى قرينة خارج عن مفاد قرينة فاستفادة الشمولية والبدلية ليس من نفس قرينة الحكمة بل من أمر خارج عن قرينة الحكمة. قرينة أخرى، قرينة الحكمة لا تفيدنا إلا أن العالم مطلق والإكرام مطلق فقط، لكنه بنحو الشمولية والانحلال أو عدم الشمولية والانحلال هذا يحتاج إلى قرينة أخرى. ما هي هذه القرينة؟ يقول السيد الخوي، يقول كل بحسب. مثلا إذا جئنا إلى متعلق النهي، إذا قيل لا تكذب مثلا، هنا لا تكذب ما هو متعلق الحكم؟ كذب. هنا الكذب هل يريد كذبا مقيدا او الكذب المطلق؟ نقول نتمسك بقرينة الحكم لإثبات اطلاق حرمة الكذب، لكنه بنحو الشمولية او بنحو البدلية. يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى قرينة الحكم لا تثبت لا الشمولية ولا البدلية، فنحن الان بين خيارين، اما ان نختار الشمولية او نختار البدلية. لو كان المولى يريد الشمولية، لو كان المولى يريد البدلية عفوا، ما معنى البدلية؟ يعني أنه ترك كذب واحد. نقول لو كان المولى يريد البدلية أي ترك كذب واحد حكم واحد، نقول لو كان يريد ذلك فإن هذا طلب تحصيل حاصل، وطلب تحصيل الحاصل من أوضح الواضحات المحالية، هو حاصل فكيف يطلب تحصيل المتحقق والموجود لا يطلب إيجاده ووجوده؟ شيء موجود ومتحقق أقول حقق هو متحقق، تحصيل الحاصل تحصيل الحاصل محال. كيف هنا تحصيل الحاصل محال؟ لأنه قطعا ترك أحد أفراد الكذب قطعا يتحقق، ولو أثناء نومي لا يكذب، ولو أثناء سكوتي في هذه الثانية الآن في آن من الآنات قطعا هو ماذا؟ لا يكذب. ومو أنه منذ خرج من بطن أمه وهو لسانه يكذب يكذب يكذب يكذب يكذب يكذب أنه إذا يشرب الماء لا يكذب. إذن هناك آن من الآنات يتحقق فيها ترك أحد أفراد الكذب، فلو كان المولى يريد البدلية يريد ترك كذب واحد نقول هذا متحقق ومحتاج لأمر أفضل، لا يحتاج أن تأتي وتقول اترك كذبا واحدا، هذا متحقق وحاصل قطعا، فالأمر ليكون من باب الأمر بتحصيل وهو محال. فلهذا إذا البدلية هنا كانت مستحيلة لقرينة تحصيل الحاصل تعينت الشمولية، أن يريد أنه يترك جميع أفراد لاحظوا من أجل هذه القرينة وهي تحصيل حاصل. كذلك إذا جاء في الأمر صلي متعلق ما هو صلاة، هنا لو كان يريد الشمولية لكان هذا من باب التكييف غير المقدوم، إذ من الواضح أن الإنسان لا يصرف عن الحق جميع أفراد الصلاة، الصلاة في الحوزة والصلاة في الغرفة الأولى من الحوزة والصلاة على السجادة الأولى من الغرفة الأولى. في الحرم والصلاة في الحمام والصلاة في الصفوف والصلاة في الأحزاب وفي الخطيب وفي الإمارات. هذا تكليف غير المقصود. لو كان يريد جميع أفراد الصلاة للزم التكليف غير المقصود. والتكليف غير المقصود ماذا؟ محال الشمولية لا تتعين، تتعين البدني. إذا ماذا يريد أن يصل إليه السيد الخوي؟ يقول أن قرينة الحكمة لا تفيد إلا الإطلاق فقط، أما الشمولية والبدلية فنستفيد منهما من قرائن خارجية كقرينة التحصيل الحاصل، كقرينة التأييد غير المقدوم. ما الواضح السيد الخوي؟ قال الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا بأي معنى؟ بمعنى علم القيد. وأما البدلية والاستغراقية، الاستغراقية كما الشمولية، فيثبت كل منها بقرينة إضافية غير قرينة الحكمة. لاحظ البدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا تثبت بقرينة إضافية، وهي أن الشمولية في متعلق الأمر غير معقولة. لماذا غير معقولة؟ لأن لازم التكليف غير المقدور، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عارف. إذا كان المولى يريد منه إيجاد جميع أفراد الطبيعة، وهذا حكم يحل إلى جميع أفراد الطبيعة، إلى ألف وجوه، إلى مليون وجوه، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة. والشمولية في الإطلاق في متعلق النفي مثلا تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة. في قولنا لا تكذب متعلق النفي والكذب، لماذا غير معقولة؟ لأنه من باب تحصيل حاصل أحسنتم، لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النفي ولا توجيب الخطاب. ناقش السيد رضوان الله تعالى عليه جواب السيد الخوي، قال ولا يطرح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ يمكن أن نطرح مثالا نستفيد منه الشمولية والبدلية بدون الحاجة إلى، ولا توجد هذه المحاذير العقلية محدود تفصيل الحاصل والتكليف غير المقدور ونقرأ وغير السلام. توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي مع، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة كما في كلمة عالم في قول أكرم العالم. هنا إذا قال أكرم العالم هنا نقول يمكن استفادة بدلية مع إكرام عالم واحد، ولا يلزم منه ماذا؟ أي محسوب. وكذلك أنه يريد المولى إكرام جميع أفراد ينحل وجوب الإكرام، ينحل العالم بعدد أفراد وجوب الإكرام، وأي محدود منك لا يلزم لا التكليف غير المقدور ولا يلزم منه تحصيل الحاصل. لماذا لا يلزم منه تحصيل الحاصل؟ لأنه يمكن هو أنه لم يكرم أساسا في حياته، فالمولى يطلب منه، وبيمر على الإنسان هو لم يكرم أحد، فالمولى يطلب منه تحقيق ما هو غير حاصل لا تحصيل الحاصل. أنا الآن إنسان منذ أن وجدت على هذه الأرض إلى يومنا هذا لم أكرم أحد مثلا، فالمولى يطلب مني. وأيضا إكرام جميع أفراد العالم لا يلزم المستفيد غيرا غير المقصود. إذا فنستفيد الشمولية والبدلية من نفس قرينة الحكمة، فما قاله السيد الخوئي من أنه إذا استحالت البدلية يثبت، وإذا استحالت الشمولية للتكليف غير المقصود تعينة. نقول ماذا تقول في هذا المثال؟ لا الشمولية مستحالة ولا البدلية مستحيلة. واضح نفسي يعني يقول العالم ينحل بعدد من خلال أفراد الإكرام. فلو كان عندنا مئة فرد الإكرام فيكون عندنا مئة عالم. واضح؟ هذا بلا حال الشمولي، وهذا لا يلزم لكم مئة عالم، لا يلزم التكليف بغير المقدور. يقول إذن السيد فلا بد إذن من أساس، من وضع أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كون البدلية مستحيلة، غير مجرد كون بديله مستحيل. يعني بأن يقال أنه إذا استحالت البدلية لأنها تحصيل للحاصل تتعين، وإذا استحالت الشمولية من باب التكليف غير المقدور تتعين. ليس منهج الفنية. لماذا؟ لأنه اليوم يمكن أن نضرب مثالا إذا الشمولية مستحيلة ولا لي، فيعود السؤال مرة أخرى كيف قرينة الحكمة وهي واحدة في الجميع أنتجت شمولية وأنتجت بدلية وأنتجت للفرد. وهذا النقاش ليس في محلية على السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي واضح من راجع كلامه في المحاضرات مراد السيد الخوئي يريد أن يؤسس كبرى، وهي يقول قرينة الحكمة لا تولد إلا الإطلاق فقط، وأما الشمولية والبدلية فنستفيدهما من قرائن أخرى. نضرب لكم بعض الأمثلة يقول السيد الخوئي، كقرينة تحصيل الحاصل تنفي البدلية وتعين الشمولية، وقرينة التكليف بغير المقدور تنفي الشمولية وتعين البدلية. إذن لم نستفد البدلية والشمولية إلا من قرائن أخرى خارجية وليس من قرينة الحكمة. هذا ما يريد أن يقول السيد الخوئي، لا يريد أن يقول كما هو ظاهر كلمات السيد الصلب أنه القرينة إذا استحالت الشمولية تعين البدلية وإذا استحالت البدلية تعين. مو هذا كلام السيد الخوئي. كلام السيد الخوئي واضح عرفيا، يقول الشمولية والبدلية لا تستفادوا من قرينة الحكمة إنما تستفادوا من قرائن خارجية. هذه القرائن الخارجية تختلف كل بحسبها، المهم أنها لا تستفاد من قرينة الحكمة. سيد يقول إذا لا بد إذا من أساس لتعيين الشمولية غير مجرد كون بديله مستحيلا، يعني إذا استحالت الشمولية يكون البدلية متعينة، وإذا استحالت البدلية تكون الشمولية هي المتعينة. المهم في كلامه وعمدة كلامه أن الشمولية والبدلية لا تستفاد من قرينة الحكمة. لو سألنا السيد يقول من أين تستفاد؟ يقول من قرائن خارجية. نريد فالسيد من باب المثال يضرب أمثلة، يقول بعض الأمثلة في هذا المورد، بعض الأمثلة في هذا المورد. المهم النقطة الكبروية أن الشمولية والبدلية لا بد لها من قرينة غير قرينة الحكمة. هو ينص على أنه القرينة هي إذا استحال أحدهما يتعين الآخر، وإذا استحال الآخر يتعين الأول. نعم، على كل حال هو أحيانا يقول على السيد الخوئي ما صحيح كلام الناس. نعم، هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة كما في كلمة عالم بقولنا. في هنا نقول أسلم العالم الظاهر منه الشمولية يصح الاثنين، فهذا دليل أنه مع صلاحيته من الاثنين عيننا شمولية. يريد هو يعقب على السيد، يريد أن يقول السيد الصادق أنه لا، ليس القرينة إذا استحال أحدهما يتعين الآخر. هنا مع أن كليهما ليس مستحيلا عينا شمولي، وهذا الذي يقول واضح. نقول كأن السيد الصدري أن يقول أن القاعدة التي وضعها السيد الخوئي هو استحالة أحدهما تثبت الأخرى. نقول هو مو هذا الشيء يريد أن يقول. السيد يريد أن يقول هو أنه كل أن الشمولية والبدلية لا لا يستفاد إلا من خالص قرينة الحكمة. كي تقول كوجود قرائن خارجية كاستحالة تحصيل الحاصل أو كاستحالة التمليك غير المقدور، وليس القرينة إذا ثبت أحدهما استحال الآخر والعكس.